تصيب الغنمه. الان الاليف الاخضر برنامج الهديل. هيا انتظر برنامج الجامع. انطلق الأبطال. هل سيدخل الأبطال المعركة من جديد؟ قد يحدث الآن الأسوأ لأنهم يتواصلون معاً. حاول أن تتماسك يا صديقي، فليس لدينا خيار آخر إلا أن نترك الأمر لهم. سليم، علينا أن نسرع ونحرس السلك الضوئي ونفحص الرسائل فيما بينهم.